اللي ما يصلي ضمايا ليش ما تصلي السعادة. يا ولد تبي السعادة ليش ما تصلي يا ولد قوم صلي قوم صلي احسن لك. اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه مثل الميدة الدايخة تخبط في البحر مثل الميدة الدايخة تخبط في البحر اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه مثل بو عرام مدنقر بالصخر مثل بو عرام مدنقر بالصخر اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه كاهو الكسل شاله ومات من القهر كاهو الكسل شاله ومات من القهر اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه ضاع الأجر منه وصار فقير أجر ضاع الأجر منه وصار فقير أجر اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه شناها مرلاح في أم شيرة شناها مرلاح في أم شيرة اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه ظلمت ايامه وصارت طرطرة ظلمت ايامه وصارت طرطرة اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه اللي ما يصلي تدرون شو يصير فيه